قلنا بعد ذلك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلامه حذف الواو مع ما عطفت، والدليل على حذف المعطوف السياق يدل عليه. ثم صلاة الله أي وسلامه، لأن السلام في الغالب يذكر مع الصلاة، فلو حذفه علم به. قال رحمه الله: ثم صلاة الله. الصلاة في اللغة العطف، وهي من الله تعالى ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ومن الملائكة استغفار، ومن الناس دعاء. إذن من الله تعالى ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ومن الملائكة استغفار، ومن غيرهما دعاء. والشارح رحمه الله قال: هي من الله رحمة. الرحمة هو معلوم رد هذا بما سبق غير ما مرت، وهو أن هذا يرده قول الله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. إن فسرنا الصلاة بالرحمة يكون في الكلام تكرار، وحمل الكلام على التأسيس أحسن من حمله على التأكيد. قال: ثم صلاة الله ما ترنم حاد يسوق العيسى. صلاة الله ما ترنم مدة دوام، إذن ما مصدرية ظرفية، ما مصدرية ظرفية. وترنم من الترنم، والترنم هو التغني، إذن معنى ترنم أي تغنى. صلاة الله ما تغنى حاد يسوق العيسى. صلاة الله ما ترنم أي تغنى حاد يسوق العيسى. الحادي هو الذي يتغنى، الحادي هو الذي يحدو بالشعر بالنشيد، يسمى حاديا من الحدائي. وقد سبق: كأنشأ السائق يحدو، أي يردد الشعر يتغنى به، يردده ويتغنى به. قال: حاد يسوق العيسى. إذن كأنه قال مدة دوام السائق للعير يحدو ويترنم بحدوه. ما تغنى حاد يسوق، أي سائق العيس، والعيس حاد يسوق العيرة، العيرة ولا العيسى؟ العيسى، وفي بعض النسخ العير، وهي الإبل، العيس أو العير الإبل، في بعضها العيرة وفي بعضها العيسى. ما ترنم حاد، مش عندك العيسى ولا العيرة؟ العيرة. ففي بعض النسخ العيسى وفي بعض، نعم العيسى، نعم، وهي العيس والعير الإبل مراد. إذن قال: ما تغنى حاد يسوق، أي سائق، حاد يسوق العير أي الإبل، أي سائقها. ما تغنى سائق الإبل، ما تغنى بالحداء يحدو أي بالشعر، حاد يسوق العيسى. قال: في أرض الحمى. ما ترنم حاد يسوق الإبل في أرض الحمى. لماذا يترنم الحادي السائق الذي يسوق العير الإبل؟ لماذا يترنم؟ لماذا يحدو؟ ليحصل لها نشاط. يحدو الحادي السائق للإبل ليحصل للإبل نشاط، وهذا كان معلوما عند العربي قديما، فكانوا إذا أرادوا نشاط الإبل أو ما يركبون عليه يحدون بالأشعار، ينشدون بالأشعار، فيحصل لتلك الإبل نشاط فتسرع ويخف سيرها، فهذا مرادهم بالحدو. ما ترنم حاد يسوق العير ليحصل لها نشاط في السير. قال: في أرض الحمى. الحمى، معنى الحمى في اللغة الشيء الممنوع منه، الحمى هو الشيء الممنوع منه. والمراد بالحمى هنا، المراد به هنا في هذا الكلام أرض الحجاز. المراد بالحمى هنا أرض الحجاز، إذ هي ممنوع من أن يدخل الكفار إليها. معلوم في الشريعة من السنة أن شرعنا منع إقامة الكفار في بلاد الحجاز، لا تجوز إقامتهم في تلك الأرض، في أرض الحجاز. إذن ما الذي أراده الناظم بهذا كله؟ أراد بهذا كله أن الصلاة والسلام على رسول الله دائمتين غير منقطعتين، دائمتين غير منقطعتين. كيف ذلك؟ من أين يؤخذ الدوام؟ لأنه قال: الصلاة والسلام على رسول الله مدة ترنم الحادي، وهو قصد ذلك في زمنه رحمه الله، في زمنه. وإلا الناس في وقتنا الآن لا يحجون على الإبل، صاروا يحجون على الطائرات، وبقاش الحج على الإبل. قصد رحمه الله يعني أن الحجيج لا ينقطعون عن بيت الله تعالى. لماذا؟ لأن الحج لا ينقطع حتى ينقطع الإسلام، ولا ينقطع الإسلام حتى تقوم الساعة، ولا لا؟ لا ينقطع الحج حتى ينقطع الإسلام، ولا ينقطع الإسلام حتى تقوم الساعة. إذن فدائما سيستمر الناس راحلين وذاهبين إلى حج بيت الله الحرام، وفي سيرهم إلى حج بيت الله الحرام بالإبل لا بد أن يوجد حاد يسوق العير، ممن يركب، لا بد أن يوجد مع الركب حاد يحدو ليحصل النشاط للإبل، لأن أمرها أيامهم غادين، فلابد يكون شي واحد كيونسهم شوية ينشط الإبل وكذا. فالمراد بذلك يعني مدة ذهاب، حل قال مدة ذهاب الحجيج إلى الحج، كأنه قال قصد بهذا صلاة الله وسلامه مدة ذهاب الحجيج إلى الحج. والحجيج لا ينقطع ذهابهم إلى الحج ما دام الإسلام، والإسلام دائم إلى أن تقوم الساعة، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة. إذن فقصد بذلك أن الصلاة والسلام دائمين غير منقطعين إلى أن تقوم الساعة، وعبر بهذه العبارة لأنهم كانوا يرحلون على الإبل. يقولون المصنف دابا راه ما بقاش هادشي، تقول حاد يمشي إلى الحج على الطائرة أو على غيرها. إذن قال رحمه الله ثم صلاة الله ما مدة ترنم الحادي الذي يسوق الإبل إلى أرض الحما. الحما الشيء الممنوع منه، والمراد بالحما هنا أرض الحجاز، لأن الكفار ممنوعون من الدخول إليها، والمقصده بهذا طلب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والثناء عليه وعدم انقطاع ذلك كما بينت لكم. ثم قال على نبينا الحبيب الهادي. ثم صلاة الله على من؟ هذا هو خبر المبتدأ. صلاة الله ما ترنم حاد يسوق العيسى في أرض الحما على نبينا، خبر. الصلاة على نبينا والخبر، الصلاة كائنة ثابتة على نبينا. على نبينا النبي عرفه المؤلف رحمه الله بالتعريف المشهور ما أوحي إليه بشرع، فإن أمر بتبليغه فرسول أيضا، وإلا فنبي فقط. النبي ما أوحي إليه بشرع، فإن أمر بتبليغه فرسول أيضا، وإلا فهو نبي فقط. هذا الذي اشتهر، ورد هذا التعريف بأن الكل مأمور بتبليغ، بل الذي هو أدنى من النبي الذي لا يوحى إليه وهو العالم مأمور بالتبليغ، فغيره ممن أوحي إليه بالشرع مأمور من باب أولى وأحرى. ولذا فرق بينهما بفروق أفضلها وأحسنها، والله تعالى أعلم، أن النبي ما أوحي إليه بشريعة من قبله، والرسول ما أوحي إليه بشرع جديد، والكل مأمور بالتبليغ. فالرسول أوحي إليه بشريعة مستقلة، والنبي شرعه تابع لشريعة من قبله. والنبي في اللغة إما مشتق من النبأ أو من النبوة، إما مشتق من النبأ وعليه فيكون إما فاعلا أو مفعولا، فيكون النبي بمعنى فاعل أي مخبر، لأن النبأ بمعنى الخبر، فإما أن يكون بمعنى فاعل نبي بمعنى مخبر، وإما أن يكون بمعنى مفعول أي مخبر من الله تبارك وتعالى، والأول أحسن. أو من النبي بالياء، إذن إما من النبأ بالهمز، أو من النبي بالياء، أو من النبوة، من النبوة بالواو وهي الرفعة. وحينئذ كذلك إما أن يكون بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، يعني أن الله تعالى رفعه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الدين ورفع الإسلام ورفع ما أمر، فهو فاعل، إما أنه فاعل أو مفعول. في السرد، في السرد إن شاء الله، في السرد نور صحيح ذلك. إذن قلنا النبي إما مشتق من النبأ أو من النبوة، ما أشرت إليه يعني نبي، إما نبي بالياء نبينا، إما أن يكون مفرده نبي بالهمز فهو من النبأ، وإما مفرده نبي بالياء فهو من النبوة. وقد قرأ بهما في القرآن، قرأ بعض القراء يا أيها النبي، وقرأ بعضهم يا أيها النبي، فعلى قراءة النبي بالهمز من النبأ، وعلى قراءة النبي بالياء من النبوة. قال على نبينا الحبيب الهادي. الحبيب كذلك إما أن يكون هذا الوصف بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، لأن وزن فاعل يأتي لهما معا. فإذا كان بمعنى فاعل فمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الخير للناس يصدر منه الفعل، وإما أن يكون بمعنى مفعول محب يحبه الناس ويحبه الله تبارك وتعالى. على نبينا الحبيب الهادي، الهادي أي المرشد غيره، الهادي المراد بالهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هاد، نعم هاد، هاد هداية الإرشاد، بمعنى على نبينا المرشد غيره. سهل. على نبينا الحبيب الهادي أجل كل ناطق بالضاد، أعظم، أجل أي أعظم كل ناطق بالضاد. وقصد المؤلف رحمه الله تعالى بها الثناء عليه بكمال فصاحته وبلاغته، قصد الثناء عليه بكمال فصاحته وبلاغته. ولماذا يقولون أحسن من نطق بالضاد؟ لأن الضاد أصعب الحروف خروجا على غير العرب، على العجم أصعب الحروف خروجا على غير العرب الضاد. واضح كلام؟ احنا دابا عجم اللي كتجينا صعيبة لأننا عجم. أصعب الحروف خروجا على غير العربي يعني على العجم هو الضاد، فلذا يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أفصح من نطق بذلك. إذا مقصوده بذلك الثناء عليه بكمال فصاحته وبلاغته. وهذا المعنى يروى في حديث لا يصح، يروى فيه أنا أفصح من نطق بالضاد، يروى قال أجل لكل ناطق بالضاد محمد سيد خلق الله. محمد علم على ذات النبي صلى الله عليه وسلم، محمد علم على ذاته عليه الصلاة والسلام، وهو مشتق مقرر في كتب العقيدة، والمسألة خلافية، هل أسماء النبي مشتقة أو غير مشتقة؟ الراجح أن أسماء النبي مشتقة كذلك، ليس كأسماء الله تعالى، يعني من جهة الاشتقاق، الراجح أن أسماء النبي أيضا مشتقة. فمحمد اسم مفعول من حمد، وسمي بذلك إما لكثرة حمده أو لحمد الناس له. سمي النبي صلى الله عليه وسلم محمدا إما لكثرة حمده لله فيكون حينئذ بمعنى فاعل، أو لحمد الناس له لخصاله الحميدة، وشق له من اسمه ليجله كما قال حسان رضي الله عنه، فذو العرش محمود وهذا محمد. إذن قلنا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كلها مشتقة، كالقاسم والحاشر والعاقب وغيرها، فكل أسمائه عليه الصلاة والسلام مشتقة. وأحمد كذلك من أسمائه وهو مشتق، اسم تفضيل من الحمد، أي أنه أحمد الناس لله عز وجل. ومن هذا، من هذا الأصل الذي قررته لكم الآن، يتبين لكم أن طه وياسين وغيرها ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا الذي ذكرته هو أن أسماء النبي مشتقة، يتضح أن طه وياسين وحاميم وصاد وقاف ليس شيء من ذلك من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، بل طه وياسين من الحروف المقطعة المذكورة في مبادئ كثير من السور، كما في سورة البقرة وفي غيرها، ألف لام ميم والحواميم وكاف يا عين صاد، فياسين وطه مثلها. والذي جعل البعض يتوهم أنها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر بعد ذلك الخطاب للنبي، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ياسين والقرآن الحكيم إنك، فلما رأوا الخطاب بعد ذلك للنبي ظنوا أن طه وياسين خطاب له، وليس ذلك كذلك، بل إذا قيل بذلك فلزم أن يكون من أسمائه ألف لام ميم صاد، لأنه قال بعده كتاب أنزل إليك، فيلزمه أن يكون كذلك من أسماء ألف لام ميم صاد، وليس كذلك. إذا المراد أنه من الحروف المقطعة كألف لام ميم صاد وغيرها من الآيات. قال محمد سيد خلق الله، ما معنى سيدهم؟ يعني أفضلهم وأشرفهم. إذن سيد خلق الله أي أفضلهم وأشرفهم على الإطلاق. محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد خلق الله جميعا، أي أفضلهم وأشرفهم على الإطلاق، ولذا قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. محمد سيد خلق الله العربي، الياء في العربي ياء نسب، إذن المنسوب إلى العرب، فهو عليه الصلاة والسلام عربي من العربي. من أي العربي النبي صلى الله عليه وسلم؟ من العربي المستعربة أو العربي البادئة؟ هو من العربي المستعربة، لأنه من سلالة إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل حل بذلك المكان وكانت سلالته من العرب، فهو من العربي المستعربة. قال على نبينا محمد سيد خلق الله العربي الطاهر، الطاهر المراد حسا ومعنا، الطاهر ظاهرا وباطنا، الطاهر سرا وعلنا عليه الصلاة والسلام، الطاهر بمعنى المنزه عليه الصلاة والسلام، المنزه عن الأقذار والأنجاس والأدناس حسا ومعنا، بل هو عليه الصلاة والسلام خال من كل شائبة وصف تخل بطهارته، من كل شائبة مش من كل وصف، شائبة وصف، كل شائبة وصف تخل بكمال طهارته النبي صلى الله عليه وسلم منزه عنها. الطاهر يعني المتصف بذلك حقيقة حسا ومعنى. العربي الطاهر الأواهي، الأواه بمعنى كثير التضرع والدعاء لله من خشيته سبحانه وتعالى، لأن أواه على وزن فعال صيغة مبالغة. إذن إيش معنى أواه؟ أي كثير التضرع والدعاء من خشية الله تعالى، وأصله الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، والرجوع إلى الله تبارك وتعالى يكون بالتقرب إليه وبعبادته. إذن فوصفه بكثرة العبادة، أواه كثير التقرب إلى الله تعالى خشية منه جل وعلا. ثم قال ثم على صاحبه الصديق، بعد أن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الصلاة والسلام على أصحابه رضوان الله عليهم، وهذا قد أمرنا به، أمرنا بالصلاة على رسول الله وعلى أصحابه، وأمر نفعله في التشهد وفي غير ذلك. قال ثم على صاحبه الصديق، ابتدأ رحمه الله بالصلاة على الخلفاء الراشدين، على الخلفاء الراشدين الأئمة الأربعة، ورتبهم على الترتيب عند أهل السنة والجماعة، رتبهم على الترتيب المعروف عند أهل السنة والجماعة، فأفضلهم عندنا أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه، وترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل، رتبة فضلهم كرتبة خلافتهم، الخليفة الأول أفضلهم، ويليه في الفضل عمر، ويليه في الفضل عثمان، ويليه في الفضل علي، وإن كان قد وقع خلاف بين أهل السنة في تفضيل علي على عثمان، علي على عثمان، بعضهم فضل عثمان على علي، وقيل بالعكس وهو الذي عليه الأكثر أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. إذن ابتدأ رحمه الله بالصلاة على الخلفاء الراشدين الذين هم أفضل الصحابة، ثم قال ثم على بقية الصحابة، ثم بعد أن ذكر الأربعة صلى على سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال ثم على صاحبه، صاحب اسم بمعنى صحابي، صاحب اسم بمعنى صحابي، والصحابي سبق تعريفه من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلت ردة في الأصح. ثم على صاحبه الصديق، الصديق لقب لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، لقب للخليفة الأول لأفضل الصحابة بعد رسول الله أبي بكر الصديق، اختلف في سبب تلقيبه بذلك، وقيل سبب تلقيبه ما وقع في حادثة الإسراء والمعراج لما كذبه الكفار وصدقه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، بل قال ولو ادعى أكثر من ذلك لكان صادقا، أبو بكر الصديق ذكره المؤلف رحمه الله بلقبه. ثم على صاحبه الصديق حبيبه، ثم على صاحبه الصديق حبيبه، أي خليله وأحب الناس إليه وحبيبه هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، خليل، قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، واضح الكلام؟ إذن هذا المقصود بحبيبه أي خليله عليه الصلاة والسلام. ثم على صاحبه الصديق حبيبه الأول، ثم قال وعمر الفاروقي، أي على وعلى عمر الفاروقي، وعلى عمر وهو الخليفة الثاني الراشد المعروف، عمر أبو حفص ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الملقب بالفاروقي لتفريقه بين الحق والباطل، لفرقه بين الحق والباطل لقب بهذا اللقب الفاروق. ثم أبي عمرو إمام العابدين، يعني ثم الصلاة على أبي عمرو وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه، ووصفه بقوله إمام العابدين، ثم أبي عمرو إمام العابدين، وقد كان كذلك كما هو معلوم من سيرته، فكان يقوم الليل، قام مرة الليل بالقرآن كله، قرأه في ركعة، ختمه في ركعة واحدة، مما بارك الله تعالى له. كان كثير القيام، كثير البكاء، كثير التضرع، كثير الخشوع رضي الله تعالى عنه وارضاه، بل مات عليه الصلاة والسلام، قتل رضي الله تعالى عنه وهو يقرأ القرآن كما هو معلوم. ثم أبي بكر إمام العابدين، كان عابدا زاهدا لله تبارك وتعالى. وسطوة الله إمام الزاهدين وهو الرابع، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أي ثم الصلاة على سطوة الله إمام الزاهدين. فوصف علي بن أبي طالب رضي الله عنه بوصفين، قال سطوة الله وإمام الزاهدين. وصفه بسطوة الله لشدة بأسه على أهل الزيغ والعناد، لشدة بأسه على أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الزيغ، وصفه بهذا الوصف، قال سطوة الله، السطوة يعني شدة البأس، إمام الزاهدين، مع كونه كان شديد البأس على الأعداء كان زاهدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان من العباد الزهد. وسطوة الله إمام الزاهدين العابدين متقين كذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، هذا ما تعلق. ثم قال بعد، ثم على بقية الصحابة، يأتي إن شاء الله في الدرس. زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم صلاة الله ما ترنم. أقول الصلاة لغة العطف، فإن أضيف إلى الله تعالى سمي رحمة، أو إلى الملائكة استغفارا، أو إلى غيرهما دعاء. نعم نعم، يعني أصلها العطف بمعنى الميل، أصل الصلاة الميل، وتستعملها العرب في الدعاء كما هو معروف. فهي مقولة على هذه المعاني بالاشتراك المعنوي، والترنم التغني، والعيس الإبل، وحاديها سائقها المغني لها ليحصل لها نشاط في السير، والحمى الممنوع من قربه، والمراد به أرض الحجاز لمنع الكفار من الإقامة بها، والمقصود طلب تأبيد الصلاة بجملتها لا التأقيت. إذن المراد بهذا الكلام شو المقصود به؟ طلب تأبيد الصلاة لا تأقيت ذلك، يعني بدون تأقيت. والنبي إنسان أوحي إليه بشرع، فإن أمر بتبليغه سمي رسولا أيضا، وهو بالهمز من النبأ أي الخبر، فيصح أن يكون بمعنى فاعل باعتبار أنه مخبر بكسر الباء عن الله عز وجل، أو بمعنى مفعول بمعنى مفعول باعتبار أن جبريل أخبره عن الله تعالى، وبالياء من النبوة وهي الرفعة، فيصح أن يكون بمعنى مفعول لأنه مرفوع الرتبة عن غيره، أو فاعل لرفعه غيره إذ ما من غيره، انتهى، غيره فاصلة، لرفعه غيره إذ ما من مرفوع إلا وباب رفعته النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى ما من مرفوع بعد النبي، كل أحد مرفوع بعد النبي فمن أسباب رفعته النبي صلى الله عليه وسلم. والحبيب يصح أن يكون إذ لا يكون الشخص مرفوعا إلا بالإسلام أصلا، إلا بالدين والإسلام، والذي بينه وجاء به وبلغه هو النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فله فضل عليك بلا شك. والحبيب يصح أن يكون بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، والهادي المرشد غيره هو أجل بمعنى أعظم، وكل ناطق بالضاد أشار به إلى قوله صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه متكلما فيه بالوضع، أنا أفصح من نطق بالضاد، بيد أني من قريش، بيد أني من قريش. نعم، ومقصوده الثناء حسبك على حسبك. نعم نعم نعم، لا بهذا المعنى الذي شرحناه لا بأس به، بمعنى لماذا قال هذا؟ لأنه يشرح لك معنى أنه إما أن يكون بمعنى فاعل ومفعول، يعني قال لك لفظة النبي من النبوة إما أن تكون بمعنى فاعل ومفعول، أن تكون بمعنى مفعول هذا واضح ما فيش إشكال، الله تعالى رفع قدره، وأن تكون بمعنى فاعل كيف ذلك؟ أي أنه رفع غيره، كيف رفع غيره؟ قال لك أي شخص مرفوع، أي شخص مرفوع فباب رفعته النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كلام؟ بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أصل رفعته أو سبب على الأقل في رفعته. كاين شي واحد مرفوع وليس له ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فضل عليه في رفعته. شي واحد من المسلمين مرفوع وليس للنبي فضل عليه في رفعته. أبدا غير موجود. لا بد أن يكون للنبي اسم له فضل، بمعنى هو سبب رفعته. لو لم يكن النبي لما كان مرفوعا. هذا الموضوع. زيد. ومقصوده الثناء على المصطفى صلى الله عليه وسلم لكمال فصاحته، وفي بعض النسخ على نبي اصطفاه الهادي أجل إلى آخره. ومحمد علم على ذاته صلى الله عليه وسلم وسيد خلق الله، أي أفضلهم وأشرفهم على الإطلاق بتفضيل من المولى سبحانه وتعالى، بدليل أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وما وأما ما ورد، وأما ما ورد، وأما ما ورد من الأحاديث الدالة على نهيه عن تفضيله على غيره من الأنبياء فأجابوا عنها بأجوبة منها أنه قال ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، والعربي نسبة إلى العرب، والطاهر المنزه حسا ومعنى حسن ومعنى عن شائبة وصف مخل بشيء مخل عن شائبة وصف مخل بشيء من كماله صلى الله عليه وسلم صغيرا أو كبيرا قبل النبوة وبعدها أو سهوا عمدا أو سهوا قبل النبوة وبعدها عمدا أو سهوا السي الحنفي ما كاين جنا كاع كتقلب على فينا يا عمدا ايوا زيد وعاد زيد عمدا هاك نشوفك عاد كتقلب عليها فينا دير زيد قبل النبوة وبعدها نعم نعم نعم نعم قال لك أشهارها أجي فأجاب عنها بأجوبة منها من تلك الأجوبة زين قبل النبوة وبعدها عمدا أو سهوا والأواه كثير التأوه من خشية الله تعالى. وقد ورد أنه كان يسمع لصدره صلى الله عليه وسلم أزيز كأزيز المرجل المرجل نعم يعني القدر أي غليان كغليان القدر لأن الخوف على قدر المعرفة وهو أعرف خلق الله تعالى بالله. قال ثم صلاة ثم على صاحبه الصديق حبيبه وعمر الفاروقي ثم أبي عمرو ثم أبي عمرو إمام العابدين واسطوة الله إمام الزاهدين. أقول صاحب بمعنى صحابي وهو من اجتمع به صلى الله عليه وسلم مؤمنا به بعد نبوته حال حياته اجتماعا متعارفا. وأما قولهم ومات على ذلك فبيان لثمرة الصحبة إذ تحققها لا يتوقف على ذلك. حسبك نعم شنو عندك في إشكال؟ يعني قول من زاد في التعريف كابن حجر ومات على ذلك قال فبيان لثمرة الصحبة يعني الصحبة المفيدة اللي عندها ثمرة هي أنك تصحب النبي صلى الله عليه وسلم حالة كونك مؤمنا به وتموت على الإسلام. أما قال لك مطلق الصحبة هو حاصل ولو لم تموت على الإسلام يعني اللي تلقى مع النبي صلى الله عليه وسلم مطلق الصحبة يتصف بها. ولكن شكون اللي كتحصل له الصحبة بالمعنى الشريف الذي تحصل له ثمرة الصحبة الأجر الفاضل كذا هو اللي كيموت على الإسلام. والصديق لقب لسيدنا أبي بكر. وهذه المسألة نفسها خلافية بين المحدثين رضي الله عنه. واسمه عبد الله وهو قرشي يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب. من كلامه رضي الله عنه حسبك نعم لا تصوف لا إشكال فيه لاش تصوف علاش فقيت تصوف لا إشكال في ذلك. اش معنى سيد؟ ما معنى كلمة سيد؟ تطلق على معاني تطلق على الشريف على الكريم على المولى بل تطلق على الملك، على الأمير في اللغة العربية، على رئيس القوم يسمى سيدهم، اطلقوا على الشريف وعلى غيره. فباعتبار أن الصحابة هم سادات الناس، أليس الصحابة هم سادات الناس بعد رسول الله؟ باعتبار أنهم الشرفاء والكرماء، العلماء، يصح أن يطلق عليهم هذا الوصف، العلماء. تقول سيدنا ابن تيمية، لا إشكال في ذلك، لا أرى إشكالا فيه، لأنها بمعنى الشريف، وذلك تعظيم له. وإن كان لم يشتهر، لم يشتهر، ولكن تعلمون أن مثل هذه الألفاظ ليس أمرا توقيفيا. نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف به، وصفه بعبد الله بن عمر في السلسلة الصحيحة وغيره من الصحابة، ثبت أنهم وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بعد موته عليه الصلاة والسلام، ولكن مثل هذه الألفاظ ليس توقيفيا، بمعنى ذكر وصف معين لشخص، لا، ليس أمرا توقيفيا. أن تقول العلامة أو النحرير أو بحر العلوم أو المدقق أو عالمنا، ليس أمرا تعبديا أصلا، فلا من باب التشريف والإكرام تقول سيدي فلان، جائز. معروف النبي صلى الله عليه وسلم سد جناب الشركي، هذيك حماية جناب التوحيد، لأنه خشي عليهم من الغلو، فلذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستجرينكم الشيطان، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. ولذلك هو نفسه قال أنا سيد ولد آدم، كيف تجمعوا بين هذا وذاك؟ هو قال أنا سيد ولد آدم في الصحيح. فذلك الحديث سيأتي إن شاء الله في كتاب التوحيد، سد النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، أغلق حمى التوحيد، سد باب الدريعة، لأن أولئك الناس خشي منهم النبي صلى الله عليه وسلم الغلو، أن يتوصلوا إلى الإشراك به، فلذلك قال لهم قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم. من كلامه رضي الله عنه: أكياس الكيس التقى، وأحمق الحنق الفجور، وأصدق الصدق الأمانة، وأكذب الكذب الخيانة. وكان رضي الله عنه يأخذ بطرف لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وكان يشم من فيه رائحة الكبد المشوي لشدة خوفه رضي الله عنه. كل هذا يحتاج إلى تحقيق، يحتاج إلى تحقيق في إسنادي. خلاص، هذا الذي أوردني الموارد هذا ثابت عنه، أما هذا الأثر يحتاج إلى النظر في إسنادي. الفاروق هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لقب بالفاروق لفرقه بين الحق والباطل، يجمع نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب. من كلامه رضي الله عنه: من خاف من الله لم يشف غيظه، ومن اتقى الله لم يصنع ما يريد. لم يشف غيظه، نعم، من خاف من الله لم يشف غيظه، مفهوم معناها، يعني أنه يكظم الغيظ، يكظم الغيظ، لم يشف غيظه، ما كيبردش الغيظ ديالو، فهمتي؟ هذا المراد، يكظم الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وخاك يكون في قلبه غيظ يصبر ولا يشفي غيظه. وكان يأخذ اللبنة من الأرض ويقول: يا ليتني كنت هذه اللبنة، ليتني لم أخلق، ليت أمي لم تلدني، ليتني لم أكو شيئا، ليتني كنت نسيا منسيا. وكان يحمل جراب الدقيق على ظهره للأرامل والأيتام، فقال له بعضهم: دعني أحمله عنك، فقال: ومن يحمل عني يوم القيامة ذنوبي؟ رضي الله عنه. وأبو عمرو، وهذه الأثار كلها التي ترون عن هؤلاء، هؤلاء مبشرون بالجنة، شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، حكم لهم بالجنة وهم أحياء يسمعون الصحابة، ومع ذا كله ها هي أفعالهم ترونها. فلا شك أن غيرهم ممن لم يأخذ شيئا من البشارة، بل وكان بعيدا عن هديهم وعن طريقتهم وسمتهم، يحتاج إلى أكثر من هذا، ولا لا؟ نعم. قال: وأبو عمرو المراد به سيدنا عثمان، سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، يجمع نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. وكان رضي الله عنه شديد الحياء، وكان يصوم النهار ويقوم الليل إلا هجعة، إلا هجعة، هجعة من أوله، إلا هجعة من أوله. وكان يعني ينام شيئا يسيرا من أول الليل فقط. نعم. وكان يختم القرآن في ركعة واحدة كثيرة. وكان إذا مر على المقبرة بكى حتى يبل لحيته رضي الله عنه. نعم. شنو قال؟ نعم ضعيف مثل الدري ويقول شنو قال؟ ضعف الدري عثمان نعم عن عثمان نعم قد يكون، ولكن عن السلف ضعف كل الروايات ولا غير ديال عثمان هذه؟ ولكن هو غالبا قد السلف بعيد عن يخالف السنه لا لا هو ثبت عن بعض السلف، نعم قد يكون هذا من جهه السند منفي ولكن ثبت عن بعض السلف فعل ذلك، بل ثبت اكثر من هذا كاع انه ثبت عن السلف والعلماء اجابوا عنه، معروفه اجوبه الحافظ بن حجر والنووي اجابوا عنه باجوبه كثيره. نعم بمعنى المقصود من النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من أحسن الأجوبة أجابها بالجواب بن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، أحسن الأجوبة التي أجيب بها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في من يكون ذلك ديدنه. علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل، ذكر واحد العلة، قال لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. إذا المراد بذلك التدبر والتأني والتأمل في القرآن، فمن كان ديدنه أن يختم القرآن كل يوم ما يمكنش يتأمل، ولكن هؤلاء السلف الذين ثبتت عنهم تلك الأخبار في الغالب تثبت عنهم في رمضان وتثبت عنهم في بعض المواسم، تجده يختم القرآن في ثلاثة أيام، فإذا دخل رمضان يختم كل يوم، بل بعضهم ثبت أنه ختم ختمتين في يوم واحد القرآن، ختمتين في يوم واحد عن بعض السلف. إذن فالمقصود بذلك أن لا يكون ديدنا للإنسان لأنه لا يفقه القرآن، أما إن كان ذلك في بعض الأوقات في فصل الحج أو في بيت الله الحرام وفي بعض الأماكن فذلك هو ما يحمل عليه ما ثبت عن السلف. نعم. وسطوة الله إمام الزاهد المراد به سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وعبر عنه بالسطوة لشدة معلوم، خص المؤلف عليا بهذا الوصف كما رأيتم لم يذكره في أبي بكر ولا في عمر ولا في عثمان، كرم الله وجهه خصه به، وهو في الغالب مأخوذ ممن تأثر بالشيعة، ممن تأثر بالرافضة، وقد تأثر غلاة الصوفية بهم، الصوفية كانوا متأثرين وكثير من أهل العلم تأثر بالرافضة وخصوصا بالزيدية منهم، يعني أقرب الفرق من الرافضة لأهل السنة، فتأثر البعض بهم وكانوا يخصون عليا بهذا الوصف، والصواب أنه لا يخص به، علي رضي الله عنه عندنا كغيره من الصحابة، بل نعتقد أن أبا بكر وعمر أفضل من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو له فضل وله مزية من جهتين، من جهة الصحبة ومن جهة القرابة، فهو صحابي يجب حبه لذلك، وهو من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم تجب موالاته موالاة زائدة على ذلك، ولكن مع ذا لا يخص بشيء على غيره. بعضهم يعلل بأن تخصيصه بالوصف مشهور، يقول لأنه لم يسجد لصنم قط فلذا يخص بالوصف، وكثير من الصحابة أيضا لم يسجدوا لصنم ومع ذا لا يصفونهم بهذا، فدل على أن الوصف لا لذلك وإنما هو تأثرا فقط بما كان عليه الرافضة أو بعض الرافضة كالزيدية، بعض ولو لم يكونوا من غلاتهم بعض من تأثر بهم أو بعض الفرق القريبة من السنة منهم كالزيدية. زيد. وعبر عنه بالسطوة لشدة بأسه على أهل الزيغ. واضح، يلاحظوا واحد المسألة، ليس الإشكال في الدعاء وإنما الإشكال في التخصيص، ماشي الإشكال أن تقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وأبو بكر كرم الله وجهه وعمر لا إشكال، وإنما نحن نذكر التعقيب على تخصيصه دون غيره، فلو دعوت له بهذا وغيره فلا بأس. نعم. وبما بعده لشدة إعراضه عن الدنيا. نعم، مش معنى بما بعده إمام الزاهدين، وصفه بالسطوة لما سبق، وصفه بإمام الزاهدين لبعده عن الدنيا وزهده فيها. كان رضي الله عنه يقول الدنيا جيفة فمن أراد منها شيئا فليصبر على مخالطة الكلاب، وكان يخاطب الدنيا ويقول يا دنيا غري بغيري فقد طلقتك ثلاثا، عمرك قصير ومجلسك حقير وخطرك كبير، من قلة الزاد وبعد ووحشة الطريق، وكان يقول ما نلت من إعرابه اسمه فعل سيأتي إن شاء الله، اسمه فعل بمعنى أتوجع له. وكان يقول ما نلت من دنياك فلا تكثر به فرحا، وما فاتك منها فلا تأس عليه حزنا، وليكن همك فيما بعد الموت. إذن ما نلت من دنياك فلا تكثر به فرحا، يعني ولو نلت ما نلت من الدنيا فلا تفرح به، وما فاتك منها فلا تأس عليه، لا تحزن على ما فاتك من الدنيا، وإنما احزن على ما فاتك من الخير مما يفيدك في الآخرة، وليكن همك فيما بعد الموت، رضي الله عنه. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. الاختلاف في ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل مما يضلل أمور الدعوة المخالفة فيما عدا، نعم، أما في ترتيب أبي بكر وعمر فمما يبدع به المخالف، لأن هذا إجماع أهل السنة، أبو بكر أفضل الصحابة ثم بعده عمر، هذا بالإجماع. فتقديم عمر على أبي بكر أو عثمان أو علي على أبي بكر أو عمر المخالف فيه يبدع، لكن بشرط البدعة المعروف. المهم أن من فعل ذلك لا مخالف للسنة، وخلافه لا يعد معتبرا، واضح؟ اجتهاده ليس سائغا، لأن هذا خرق للإجماع، هذا خرق لإجماع أهل السنة، ومعلوم أن قول غير أهل السنة لا يعتبر، لا يعتد به. أما من خالف في تفضيل علي على عثمان فلا يبدع، لأن المسألة لا إجماع فيها، محل خلاف. سبحانك اللهم وبحمدك.